وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ثم قال: وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. قال: إن نافية أو مخففة. قوله نافية واضح بمعنى ما، مخففة بمعنى إن، لكنها خففت. وهذا وأو هنا ليست للتخيير بل هي للتنويع، لأنها على حسب القراءة الآتية في لما. كل أي كل الخلائق مبتدأ، مبتدأ على التقديرين، يعني على أنها نافية وعلى أنها مخففة. نعم، على أنها نافية أو مخففة، لأن المخففة كما نعلم تعمل في الجملة، واسمها ضمير الشان محذوف. فكل مبتدأ على كلا الوجهين، أي على أنها إن نافية، على أن إن نافية أو مخففة. لما بالتشديد، بالتشديد بمعنى إلا، أو بالتخفيف فاللام فارقة وما مزيدة. طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون. نعم، عونا له على المعصية، فصار يستعين بنعم الله على معصيته، لم يكن شاكرا لأنه صرفها. طيب، لما بالتشديد بمعنى إلا، وعلى هذا تكون إن نافية، والتقدير وما كل إلا جميع لدينا محضرون، إلا جميع لدينا محضرون. يقول: وبالتخفيف وإن كل لما جميع، فاللام فارقة، فارقة بين إن النافية وإن المخففة. وما مزيدة، والتقدير على هذا: وإن كل لجميع لدينا محضرون، لجميع لأن ما زائدة. فإذا أردنا أن نعرب هذه الآية نقول: إن نافية على قراءة إيش؟ التشديد، ولما بمعنى إلا. الإعراب الثاني: إن مخففة على قراءة التخفيف، واللام فارقة وهي للتوكيد كما هو معروف، وما زائدة. والتقدير على هذا: وإن كل لجميع لدينا محضرون، وإن كل لجميع لدينا محضرون. طيب، إذن تكون أو في كلام المؤلف، تكون أو في قوله نافية أو مخففة للتخيير وللتنويع، للتنويع، تكون للتنويع، فهي على قراءة التشديد نافية، وعلى قراءة التخفيف مخففة. قال: جميع خبر المبتدأ أي مجموعون. خبر المبتدأ أي أين المبتدأ؟ كل، كل جميع. فإن قال قائل: كيف يكون خبرا لكل وكل تدل على الشمول؟ فالجواب أن كل تدل على الشمول، لكن لا يلزم من دلالتها على الشمول الاجتماع. فتقول: أكرم كل القوم، وقد يكون القوم متشتتين كل واحد في جانب، لكن جميع تدل على الاجتماع، ففيها زيادة على الشمول وهي جمع الناس، فكل الناس يحضرون إلى الله عز وجل. ولكن هل حضورهم متفرق أو مجتمع؟ الجواب: حضورهم مجتمع. دليله الآية: جميع. إذن فلا يقول قائل الآن إن المبتدأ هو نفس الخبر، لأن كلمة كل تدل على الشمول وجميع يدل على الشمول. نقول: لا، لأن الفرق بينهما أن كل تدل على الشمول وإن كانوا متفرقين، وجميع تدل على الشمول مع الاجتماع، أي مجموعنا لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم، محضرون للحساب خبر ثاني. خبر ثاني لإيش؟ كل. فصار كل الآن لها خبران، جميع والثانية محضرون. ومن فائدها كمال قدرة الله عز وجل، حيث يجمع هذه الخلائق جميعا في مكان واحد، لقوله لما جميع لدينا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الاستعداد لهذا اليوم، لأن الله تعالى لم يخبرنا به لمجرد الإطلاع، ولكنه أخبرنا به من أجل أن نستعد له حتى نكون على أهبة لما